إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، من الكمال أنك تجد في أسماء الله اتفاق وإيش وافتراق، ترادف وتباين، هذا من الكمال فوق الكمال، بأنك لا يمكن أن تجدها في بشر. ممكن تقول أنا أريد أمرا معينا في العمل، فأقول لك اذهب مديري كريم، اذهب إلى كريم، تذهب لكريم تقول له أريد 10,000 قرض في لمدة شهر، فيخرج 10 ساغ ويقول وهذه يعني يعلم الله كيف أعطيك إياها. الناس في إعواز شديد لهذا المال، بخيل جد، واسمه كريم، هل هذا علم عليه؟ هو فقط يدلك عليه، لكن هل يتضمن صفة الكرم؟ يتضمن صفة الكمال؟ لا. انظر إلى كمال صفات الله في أسماء الله، تتضمن الصفات إنما ممكن أسماء البشر تفرغ عن هذه الصفات. فإذا تقول هي متفقة وأيضا متباينة، مترادفة ومتباينة. متباينة حين نقول بأن الكريم والحليم والرحيم والجليل، بعدما قلت الكل سواء لأنها علم على ذات الله، قلت أيضا يتباينون. قالوا كيف التباين؟ قلت لأن الصفة التي يتضمنها العليم غير الصفة التي يتضمنها الكريم، غير الصفة التي يتضمنها الرزاق، غير الصفة التي يتضمنها القوي المتين. فتقول مثلا الرزاق يتضمن صفة يرزق عباده، صفة الفعل هذا هو يرزق عباده. الكريم يتضمن صفة الكرم، العليم يتضمن صفة العلم. فإذا نقول بأن الصفات أسماء الله جل في علاه وإن كانت أعلاما فتتفق من هذا الوجه، فإنها تفترق من وجه آخر. قالوا ما الوجه الآخر؟ قلنا المعاني، كل صفة يتضمنها الاسم الذي نبحثه يتغاير الصفة التي يتضمنها الاسم الآخر. فالعليم صفة العلم، والكريم صفة الكرم، يتضمن صفة الكرم، مع أن هذه الصفات تستلزم صفات أخرى، لكننا نقول من هنا تتباين. من هنا إيش؟ تتباين. يبقى تتباين عند الصفات، تتباين عند الصفات، وعند الأسماء لما تكون أعلام تتفق ولا تتباين. لذلك علماؤنا قالوا هذه دلالة واضحة على الرد على أهل البدع. أهل البدع لم يتفقوا مع أهل السنة والجماعة في ذلك، قالوا نحن نقول بأن أسماء الله جل في علاه، أسماء الله كلها لا تتصف بصفات. طبعا منهم من قال لا اسم ولا صفة، هؤلاء الجهمية الذين عطلوا، عبدوا عدما، قالوا لا سميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا عليم ولا علم، ولا حكيم ولا حكمة، نعوذ بالله من الخذلان. أما المعتزلة أخف فرع عنهم، المعتزلة أخف منهم بعض الشيء، قالوا بإثبات الاسم ونفي الصفة، قالوا سميع لكن بلا سمع، وبصير بلا بصر. قالنا ولما عندهم دليل؟ لا، ليس بدليل، خطأ فاحش، عندهم إيش؟ شبه، عندهم شبه. قلنا ما الشبه التي عندكم؟ قالوا لو قلنا بتباين الصفات يبقى هنا هم المعتزلة الجهمية خالفوا أهل السنة في إيش؟ في الأمرين، في الأعلام وفي الصفات، لأنهم نفوا الاسم والصفة. وأما المعتزلة فقد خالفوا أهل السنة في مسألة تباين الصفات. قلنا لما فرقتم الاسم من الصفة؟ قالوا لأننا لو قلنا بتعدد الصفات يلزمنا القول بتعدد الزواج. قلنا يعني إيش؟ قالوا يعني لما تقول العليم يبقى صفة العلم، الكريم يبقى صفة إيش؟ كرم. العزيز صفة العز، يبقى واحد عليم والثاني كريم والثالث عزيز والرابع جليل، يبقى تتعدد الزواج، تتعدد الذوات. وأنتم ونحن نتفق على أن الكون كله خلق من أجل إيه؟ التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد. هذه شبهة، وهي هذه الشبهة التي ألزموا أنفسهم بها ففروا من إثبات صفات الله جل في علاه. قلنا لهم أولا سنتطرق معكم في الكلام على الأدنى، ثم بعد ذلك نرتقي إلى الأعلى، نرد المتنازع فيه والمختلف فيه إلى المتفق عليه. رأيت أخا كريما اسمه عزيز، اسمه إيش؟ عزيز. فرأيته في منع من قوم، سعيدي وعنده عيلة كبيرة جدا، في منع من قوم، فهو إيش؟ له عزة، صحيح؟ ولما بت عنده في الليل لا رأيت كرما مثل هذا الكرم، فقد أعطاني عسلا وجبنا ولحما وشواء وطعاما، ولما سرت أعطاني مالا مكافأة، ولا يرد العطية إلا كريم، أعوذ بالله، لا يرد العطية إلا لئيم. ده المفروض أنتم بصوت واحد تقولوا ذلك وتبحثوا عن عزيز، ولو شفتوه تعالوا قبلوني، اقرأوا الفتحة إن صحت عليه. فوجدته كريما فأعطاني مال قبل أن أمشي، فلما سرت فقالوا لي أرأيت بسينة؟ قلت ما بسينة، وما قصة بسينة؟ قالوا بسينة وقعت في البحر، في الترعة في الصعيد، وقعت في الترعة، فلم يجرؤ أحد على النزول لأنهم وجدوا ثعبان الماء يسير حولها، فما كان يسبح قال لا أسبح، وما كان جريئا توقف وقال لا تلقوا بأيديكم في التهلكة، ويرحم الله المرأة تكون شهيدة والغريق إيش؟ شهيد. فوجدنا عزيزا قد ألقى ثيابه ثم قفز في الماء فأنقذ المرء دون أن يمسها، ما تسألونيش إزاي، دون أن يمسها ثقا وورع بإيش؟ حطها في الطش، في الطش، وكان رجلا شجاعا، فكان شجاعا، فخرج بها حتى استنشقت الهواء، فأعطاها ثيابا جديدة وأعطاها مالا وأتى بأهلها وبالراحلة وأكملها. فقال المستمع المعتزل قال عزيز وأين عزيز؟ هذا عزيز وكريم وشجاع ونبيل وجواد. المعتزل ماذا قال؟ قال خمسة صفات. قلنا إذن عزيز طلع بكم منظر؟ خمس. قلنا خمسة عزيز، قالوا لا هو عزيز واحد في البشر وفيه هذه إيش؟ قلنا تتفقون معنا بأن الرجل يمكن أن يتصف بصفات كثيرة في الزمن الذي يعيش فيه وهو ذات واحدة؟ قالوا نعم. قلنا أتبخلون بذلك على ربكم؟ وهذا كمال لعزيز، كمال ولا نقصد عزيز، هذا كمال. فإن اتصف كمال بهذه الصفات فلأن يتصف بها الله من بابه. فقال المعتزلي نزلت على رأيكم، ليتهم يرون أحدا من المدخلين في أهل العلم يقف معهم في هذا. قال نزلت على رأيكم، نعم والله، فكل كمال يوصف به المخلوق فهو من مبدعه من خالقه، فالله أولى به، فلنا أن نقول والله كريم جواد، عزيز قدير جليل رحيم قدير، ذو جبروت ذو جلال، صحيح ولا لا؟ وعظمة. فإذا نقول هذه شبهة، وهي لأنكم قد أقررتم أو اتفقتم على أن من البشر من يتصف بصفات متعددة وهي لذات، فلأن يتصف بها رب البشر الخالق صاحب الكمال والبهاء والعظمة صح التعبير سبحانه جل في علاه من باب أولى. لذلك قام السني بعدما فرح برجوع المعتزلي فقال لذا فأنا أقوم وأقول قد أخطأ بعض أهل السنة والجماعة بتسمية الله بالدهر أو بتسمية الله بالشيء، والحق أن من سمى الله بالدهر فيه مآخذ عليه في العقيدة، وهذا الذي حق لنا أن نقول له مآخذ في العقيدة. ابن حزم معروف أنه مع شدة تحريه لمسألة في الفقه لمسألة السنة والتمسك بها جاء في العقيدة يؤول ويحرك، وإن شاء الله تغمر في ميزان حسناته بإذن الله، لأنه كان رجلا فحلا حقا كما قال الإمام الشوكاني، عز الزمان أن يأتي بمثل ابن حزم أو مثل ابن تيمية، عز الزمان، كان فحلا فقيها محدثا أصوليا بديعا لغويا، لكن كما قلنا في أبواب العقيدة زلت قدم زلات عظيمة جدا. لما؟ لأنه قد انتشر في مكانه وهو نائي عن أهل السنة والجماعة، انتشر في مكانه على علم الكلام، فحسب أن هذا هو أو هذه العقيدة الصحيحة. لكن سمى الله بالدهر، قلنا هذا خطأ بين، لأن الدهر ليس اسما لله. قال ولما؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبون ابن آدم، أو قال لا تسب يدين ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. قال أنا الدهر، لما تقول أنه ليس اسما من أسماء الله؟ قلت نعم ليس اسما من أسماء الله. قال لما؟ قلت أولا لأمرين، لأننا قلنا بأن أسماء الله كلها حسنى، ومن حسن أسماء الله بسرعة يا شطار بالله عليك، سرعة تتضمن صفة كمال. أين صفة الكمال في الدهر؟ وين الصفة؟ أي صفة يتضمنها اسم الدهر؟ بسرعة بسرعة، صفة سهلة جدا، أي صفة؟ القديم. وأنت الدوام، دوامك من كم لكام؟ أنت بتروح تمدي من كم لكام؟ يا إخوة هذا اسم جامد، الله يهديكم، هذا اسم جامد، اسم جامد يا صاحب اللغة. إيش أفعل معك؟ أضرب رأسك، أخرج اللآلئ من رأسك، هذا اسم جامد، هذا مش من المشتقات، مش مشتق بحال من الأحوال. وين أتيت بالدوام هذا؟ هذا دوام في رأسك، بيخلوك تيجي المدرسة غصب عنك تمضي. يا عم المسألة سهلة، بس هل سهلة حرام ولا حلال؟ الله أعلم، هذه نشوفها في الأسئلة. لكن الحق هذا اسم جامد، لا ليس من المشتقات بحال من الأحوال، لا يتضمن صفة. ونحن قلنا الشرط الأصيل الأكيد لأن نعتبر الاسم اسما لله أن يتضمن صفة، صفة كمال، ولا صفة للدهر. الدهر اسم لإيش؟ للزمان، اسم للوقت، لليوم. لذلك قال الله جل وعلا أنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. فهنا الدهر اسم لله. وزيادة في العلم بقى مدام الشيء ذكر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذين ابن آدم، فارق بينها وبينها يضرون ابن آدم، إن الله يؤذى ولا يضر. يعني يمكن أن تصف الله أو تخبر عن الله أن هذا الأمر يؤذي الله؟ نعم يمكن لك أن تخبر عن الله بذلك، يمكن أن تقول بأن أن تخبر بأن الله يصل الإيذاء لكن لا يصل الضر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين، قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وفارق بعيد، فمن شاسع فرق واسع بين إيه؟ بين الضرر وبين الأذى. ممكن يصيب البشر، شوف لله المثل أعلى، يصيب البشر بعض الهم والغم، لكن ما في إيه؟ ما في ضرر يقع عليه حقيقي. إيش قال الله جل وعلا؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم إلا آل عمران إلا أذى، إلا أذى فقط. وكان السلام يلحقه الضرر ولا الأذى؟ ها يلحقه الأذى. اجتمعوا جميعا عليه ليقتلوه، قتلوه بأبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلنا قرأ وجعلنا من يديه سدا وخفيا سدا فأغشيناهم، صحيح ولا لا؟ ما قتلوه. طيب أرادوا ضربه، ضربوه؟ لا، صحيح ولا لا؟ لكنهم شتموه، لكنهم أهانوه بأبي وأمي، قالوا إيش ساح، قالوا مجنون، قالوا كاهن. ولذلك قال الله جل وعلا هذا لطف بعبده، قال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذه إذاء ولا إذاء؟ إذاء. إذن لما يقول الله جل وعلا يؤذين ابن آدم نخبر، يمكن أن نخبر بأن الله يصل إليه الإذاء، نعم يصل له الأذى ويصل لعباد الأذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها تصريحا في الحديث، ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيه ويعافي سبحانه وتعالى في ولده. قال أصبر على إيش؟ على أذى. إذن هنا إذا يصل لله نعم، لكن لا يصل الضر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، ما هو نوع الأذية؟ السب. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وقال لا تسب الدهر. العلماء يقولون سب الدهر الله ليس بالدهر وليس اسم من أسماء الله، فلما يعتبر هذا لماذا اعتبره الإنسان سبا لله جل في علاه؟ قلنا لأن هذا من باب حسم المد، سب الوسيلة هي سب الإيش؟ لرب الوسيلة، للمسبب. سب المخلوق وسيلة إلى سب الخالق. ولذلك الإنسان لما سمعهم يسبون الريح قال لهم إنها مأمورة لا تسبوا الريح، مخلوقة أنت الآن في المأمور هذا من الجمادات، الريحة دي من الجمادات صح ولا لا؟ فكنت تسبها هترد عليك؟ مش هترد عليك، هي من الجمادات، فلما تسبها وهي ليس بيدها شيء؟ هي مخلوقة مأمورة، لأن سب السبب فيه نوع ارتقاء إلى سب المسبب، سب المخلوق وسيلة إلى سب الخالق. لذلك قال الإنسان لا تسب الدهر، فقال الإنسان أنا الدهر، أنا أقلب الليل والنهار. فلما سبوا الدهر كأنهم لما تسخطوا على القدر وسبوا الدهر كأنهم يريدون بذلك السب الإيش؟ لمن قلب الليل والنهار، لمن قلب الأقدار في ذلك. والعرب كانوا يفعلون ذلك، فهذه من المسائل التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أهل الجاهلية بها. لكن عندي إشكال طفيف، قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، وقال لا تسبوا الدهر، ثم وجدنا في كتاب الله جل في علاه إقرار على سب الدهر، مع أن المفروض نقول بأننا قلنا بأن الله جل وعلا قد أوجب على نفسه أنه ينكر على المنكر ولا يسكت على باطل صح ولا لا، ولا يقر إلا الحق. إيش قال الله جل وعلا في أيام نحساء؟ ها قال وما يهلكنا إلا الدهر. لا، هذا في سياق الذم عليهم، الله ذمهم كذلك. نحن نتكلم على كلام الله، لما أصابهم الله بالريح صرصر عاتية إيش قال في رواية؟ قال في يوم نحس، استغفر الله، في آية قال في يوم نحس مستمر، وأيضا في الآية الأخرى قال في أيام نحساء. نعم، ووصف اليوم بيوم عسير ممتاز. لوط لما قال ذلك كيف المخرج؟ كيف المخرج يا طلبة، يا سلفية العصر، يا سلفية العصر، مش العصر، العصر تعصره أهل العلم العسل، يا سلفية العسل، أنا كلنا في عسل حبيبي. أستاذ لا، هذا في شأنه أنا مش فاهم، لكن هذا وصف أنا فهمت. لا لا لا، اركن على الإجابة الثانية فإنها شديدة، لكن نحتاج إلى تفسير. لا، عندما تتلقى الشخصية المرسومة نستقبل الإجابة، لأنها ستكون إجابة مهزوزة. كن مع الرجل. كن مع رجل تكون مسددة، تكون مسددة عشان صح. ها ممتاز، خبر، هذا من الإخبار، ويتسامح في الإخبار ما لا يتسامح في غيره. فقلنا هذا وصف فمن باب الإخبار، فهو وصف لليوم فهذا خبر، ويتسامح في الخبر ما لا يتسامح في غيره. نظير ذلك أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التعبيد لا يكون إلا لمن؟ إلا لله جل في علاه. كذلك أيضا يقال في اسم الشيء، الشيء في الأسماء والصفات للبيهقي اعتبر اسما من أسماء الله جل في علاه، ونفس الأمر خبر، خبر أخبر الله عن وصف الحال اللي كان فيه، لأنه كان ما نجا منهم واحد، فكان وصف للحال، فكان الصفة كاشفة وليس ذما. فهمت؟ لما تقول روى لي هذا الحديث سليمان، قال سليمان من؟ ميت سليمان يا أخي الله يهديه، قلنا الأعمش. هذا في قمساق الذم أم الوصف للمعرفة؟ فهمت؟ فجاز أن تقول سليمان الأعمش في الرواية، ولا يجوز لك أن تقول سليمان الأعمش وأنت جالس تتكلم عن الآخر، عن الأشخاص، لأن هذا فيه ذم والآخر فيه وصف. فهمت؟ فالإخبار يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. كذلك الشيء، قال الله جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شيء؟ قالوا ماذا؟ لا شيء، الله صحيح. قلنا لا، هذا ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، أين الحسن فيه؟ أين الصفة التي تتضمنها؟ فإذا ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، ولكن يمكن أن نخبر عن الله بها سبحانه جل في علاه. هذه بالنسبة للصفة الثانية، الصفة أو القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة تفضل. أسماء الله جل وعلا الصفة على إيه؟ على المخلوق. واسم له صفة لازمة، صفة لازمة. القسم الأول والله جل في علاه بين في كتابه، لأن هذا لا يقال تقعيدا هكذا وتأصيلا غير أنه يكون في الكتاب، بين في كتابه أن الاسم الذي يتضمن الصفة المتعدية بين أولا بأنه يثبت الاسم لله وتثبت الصفة لله ثم يعمل بمقتضاه، الحكم يكون على أثر مقتضى أو موجب هذه الصفة. أولا أما قال الله جل في علاه وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة يبقى أثبت إيش؟ صفة الرحمة، صحيح. في آية أخرى ذكر الاسمين، ذكر ربك الغفور الإيه؟ الرحيم. في اسم آخر ذكر قال وهو الغفور الرحيم، فهي من ربك الغفور الرحيم. فإذا ذكر صفة في موضع وذكرها في موضع آخر بإيش؟ بالاسم. دلالة واضحة جدا من الكتاب على أن الموضع الأول موضع الاسم والموضع الثاني تضمن الصفة فذكرها، هذا هو. فيبقى إذن أول شيء تثبت الاسم لله جل في علاه، إذا قال ربك الغفور ذو الرحمة، الرحمة صفة، ثبتت الصفة، فإذا ثبتت الصفة يثبت ها يثبت الاسم. ليس باللزوم، أخطأتم كلكم. ثبتت الصفة يثبت الاسم، قلتم يثبت الاسم، قلت ليس باللزوم، لابد أن تقول ثبتت الصفة يثبت الاسم بالدليل، يثبت الاسم بالدليل. طيب عشان أبين لكم إيش مغزى الكلام، الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، طيب الصفة هنا إيه؟ ثبتت صفة ولا ما ثبتت؟ خلينا على القاعدة التي قعدتموها أنتم، ثبتت الصفة يثبت الاسم، ائتونا بالاسم، المستوي اسم، هل اسم؟ يبقى إذن ثبوت الصفة لا يستلزم في جميع الأحيان إيه؟ ثبوت الاسم، لكن نقول ثبتت الصفة يثبت الاسم بالدليل. لذلك قلنا في الآية الأخرى قال الرحيم، فهمتم؟ هذا المغزى، يبقى ثبتت الصفة يثبت الاسم بالدليل. الأمر الثالث يبقى عندنا أمران، الأمر الأول ثبوت الاسم وثبوت الصفة، ولو لم نقل ذلك تقعيدا لرجعنا للقاعدة الأولى بأن أسماء الله إذا قلنا ثبت الاسم فالاسم من الأسماء الحسنى، وحسن الأسماء أنه يتضمن صفة كمال. الأمر الثالث هو الأهم، العمل بموجب هذه الصفة اللي هو يسمى أثر الصفة في الخلق، العمل بموجب الصفة وهو إظهار أثر الصفة في الخلق، كما اتفق الفقهاء، كما قال المصنف اتفق الفقهاء بأن السارق القاطع للطريق القاتل كما بين الله جل في علاه قال إن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، طبعا خلافا للمالكية على قول الشافعية والحنابلة بأن التقسيم على ما قسمه ابن عباس، لأن المسألة أو هذه للإيش؟ للتقسيم لا للتخيير، لأن ده خلاف فقه أنا لا أدخل فيه الآن، لكن سأقول بالراجح، الراجح بأنهم إذا قطعوا الطريق ينفى من الأرض، إذا قتلوا يقتلوا ويصلبوا، فإذا قتلوا وقطعوا الطريق وأخافوا الناس وسرقوا يقتلوا وتقطع أيديهم ويصلبوا بعد القتل، وأيضا النفي من الأرض لا يكون إلا في التصليب، يصلبون 3 أيام. فالغرض المقصود هذا على الراجح الصحيح، هنا العلماء قالوا يسقط كل هذا، كل هذا يسقط، أن أخاف الطريق وسرق وقطعوا الأيدي، قالوا يسقط كل هذا إن تابوا قبل القدرة عليه، إن تابوا قبل القدرة عليه، قالوا إن تابوا من السرقة وإخافة الطريق والقتل إن تابوا يرفع عنهم الحكم، قالوا نعم، قلنا ما الموجب لذلك، ما الدليل؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال فإن تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، فاعلموا أن الله أنهن المسألة بالإسمين، ما قال سقط الحكم وما قال اتركوهم، لكن قال إيش؟ فاعلموا، وهنا فاعلموا هذه لفتة في الآية، لأنه لا يحكم به إلا عليم يعلم مقتضى الأسماء والصفات، لذلك يدور العلم على الاسم والصفة. انظر يبين الله جل في علاه مكانة العلماء ومكانة العلم في العلم بأسماء الحسنى وصفات العلى، لأنه سيستخرج من مكنون الاسمين إن صح التعبير موجب الحسن. قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. كأن عالما وقف قال: نعم علمت بأن الله غفور رحيم من أسماء الله الحسنى، واسم الحو هذا الاسم الذي ملئ حسنا، والاسم الآخر كمال فوق كمال، ويتضمن صفة كمال. الغفور تضمن صفة المغفرة، والمغفرة معناها ستر الحكم، والرحيم تضمن صفة الرحم، والرحمة معناها عدم العقاب. يبقى إذن فاعلموا أن الله غفور ستر، فاستروا أنتم، لأنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، إذن ستر عليه، مفهوم؟ وأيضا رحيم يعني لا يعاقب، يبقى إذن لا تعاقبوا أنتم، لأن الله ما دام قد رفع العقاب فقد رفع العقاب عن البشر، فهمتم ولا لا؟ يبقى إذن بالموجب، طبعا بعد اتفاقهم على أن الأحكام تسقط في التائب، لكنهم قالوا: الحقوق حقان، حق لله وحق لعباد الله، والأصل في حقوق الله المسامحة، والأصل في حق المخلوق المشاح. فقالوا: إذن لو سرق لا تقطع اليد، لأن السرقة فيها حقان، فيها حق الله وحق المخلوق، لابد يرد المسروق، تحسب أنه تقطع يده فقط لابد يرد المسروق، تفهمين؟ وإن صرفها يكون في ذمته، يعني يوم القيامة يأتي لا يحاسب على القطع، لكن سيحاسب على إيه؟ على الذهب اللي سرقه من المرأة. الذهب اللي سرقه من المرأة تأتي به جبال حسنات إن شاء الله يوم القيامة، هو كفارة له في ذلك، لكن لابد من رد إيش؟ رد المسروق. هذا قول الشافعي والحنابلة، وإن كان الملكية توسط بينهم وبين الأحناف، الأحناف قالوا الكل ما فيش رد، ما فيش رد، لكن أو أنا وهمت، ممكن يكون العكس في القول، لأن أنا لست بصدد المسألة الفقهية عشان أفكر فيها. المالكية قالوا بالتوسط، قالوا إن وجد المال المسروق يرد، فإن لم نجد المال المسروق فلا شيء عليه، الكل يسقط، لكن جميعا اتفقوا على أن حق الله إيش؟ يسقط بموجب قول الله جل وعلا: فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولك التطبيق العملي في ذلك كثيرا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون يعني إيه سميعا بصيرا؟ الترجمة الواقعية لها، وأن تتعبد هنا بأنك ستثبت الصفة ثم تثبت على ذلك الاسم يابا. طب انتوا لا، ده انا هخليكم انتوا تثبتوا بقى، عشان انا ما موتش حرام عليكم، دي مسائل مش هتجدوها في مكان اخر. قال: اربعوا على انفسكم، انكم لا تدعون اصم ولا غائبه، تدعون. طبقوا بقى القاعده هذه، القاعده باننا نقول ان ثبتت الصفه ثبت الاسم، لكن بشرط وقيد، تبينوه انتم بايش؟ بالدليل ممتازين، وايضا لابد العمل بايش؟ بموجب. تفضلوا تفضلوا اتوني طبقوا الان، طبقوا ابوس ايديكم بتاع العصير، طبق اهو، طبق الهجوم شيء عصير، وانت طبعا لابد ان هو يهاجم على الناس بالزعزيع. لك الله خير، تشرفت مجالسنا بمثلك، الله يرضى عنك. طبقوا ايمن، عندك التطبيق، طبق هذا. قال: فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرة. ها، يبقى ثبتت صفة وصفة بصر. طيب دل ها بسرعة، كيف ثبتت يا شيخ؟ لا ثبتت الصفة خلاص، هل تثبت الاسم؟ هات الدليل. لا، هات الدليل الموافق يا حبيبي، أنا ما سألتك لتكون لقمة سائغة الآن، الدليل الموافق يا حبيبي، فر صاحبك. لا، الدليل الموافق دخيلة أجواء الورديان والدخيلة والناس الطيبة اللي خلصوا من نار السبيل 100 مرة، وهم أفاضل أخيار، لكن أتمنى من الله أن تعمق تأصيلات العلم هناك، لأن صراحة المكان هناك الدخيلة أو في الورديان أماكن ذاخرة بالإخوة الأخيار الأفاضل، كفى بأن فيهم معلما لأصحاب الأخلاق الرفيعة، هذا أشهد الله على ذلك. طبعا الخلق هذا العجيب العظيم لابد أن يغلفه علم. هات طبق صلى الله عليه وسلم. طب ماشي، طب الموافق، الموافق يا بقى حبيبي، الموافق من عاش في بحر الغرام ورأى من الليل خلوة له حتى يكتب لنا الأشعار. تعرفون من عظيم الشعراء؟ الرقراق المحب كان في عام ماض يبحث عن زيجة فمنحه الله، عرف نفسه فعرف لنا بنفسه. أبو فأس الشاعر العظيم في شعر ده هيبقى كسير عزة أو مجنون ليلى، هي اسمها إيه؟ عبد الرحمن. شوف بس الذكاء والخوف، هل اسمه عروة يعني؟ هل اسمه أنت شايف الاسم عورة؟ طب خلاص اسمه عبد الرحمن. كيف أشعرت له؟ خد خد خد، خلي الناس يعني، خلي الإخوة كيف يتغزلون في أزواجين، لكن الأخ بيخش يقول لا يجوز ولا لا يجوز. الموافق في الحديث نفسه قال تدعونا ماذا نقول؟ قال تدعونا إيش؟ سميعا. وده اسم ولا صفة؟ لما قال سميعا ده إيش؟ اسم. هل إيش اسم هذا؟ أنا شوشت عليكم أنها ثبتت السر بصيرة. وإذن إذا ثبت الاسم أسهل علينا، قلنا فإن ثبت الاسم لابد وجوبا تثبت إيش؟ سر. ثبتت صفة السمع والبصر، وأيضا الموافق لهم في القرآن لو لم تأتي بالحديث نفسه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، قال إن الله هو السميع الإيه؟ والله إن الله هو السميع البصير. صحيح؟ يعني هذه موافقة ولا غير موافقة؟ موافق. يبقى إذن عندنا السمع والبصر، ثبتت الصفة وثبت الاسم، يبقى الموجب، فالموجب موجود. جاء ترجمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. يبقى هنا لما قلت سمع الله لمن حمده يعني سيجيب الله جل في علاه، فعليكم الحمد بالإجابة. فهمتم التطبيق؟ فهمتم؟ سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. على إيش؟ سمع هنا معنى سمع الموجب أنه إيه؟ سمع إجابة، إنني معكم أسمع وأرى، فهذا الموجب، فإن الله يسمع دعاءك ويجيبك. لذلك قال قول ربنا لك الحمد. احمد من الحكم في ربنا لك الحمد أنك تحمد الله على أنه أجاب. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني يسمع حمدك فيشكرك فيكتب لك الأجر والمثوبة، وأيضا يجيبك على دعائك وصولك. فهذا هو تطبيق عملي، سمع الله لمن حمد فقل حمدا لله، على التطبيق، على أن الله يسمع سمع إجابة، لأن السمع المراد به هنا هو سمع إيش؟ سمع الإجابة، يعني سمع مدحك وثناءك له فشكرك وقبل العبادة، وأيضا سمع سؤلك فإيه؟ فأجابك. فهذا التطبيق. يبقى إذن هذه القاعدة العظيمة، قاعدة مهمة جدا، هي قاعدة أنك إذا وجدت الصفة فقل ثبتت الصفة، فيلزم أن يثبت الاسم بالدليل. بالدليل ده قيد مهم جدا. فإن ثبت الاسم ثبتت الصفة، فإن ثبتت الصفة ثبت موجب الصفة، ثبت موجب الصفة، وهذا لا تجده بحال من الأحوال في الناس. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان يكنى بأبي الحسن، نعم كده موجب الصفة اللي هو الحكم، قال والله غفور رحيم. إيش موجب هذا؟ أن يغفر ويرحم. إذن لا تعذبوه، لا تقطعوا أيديه، لا تصلبوه. فهمت؟ نعم. أقول ستني يعني الله يهديك. إيش اللي ذكرناه؟ ها؟ نعم. لما دخل السلام على رجل يكنى بأبي الحكم قال لما؟ لما؟ الحكم إن الحكم هو الله والحكم لله، لما هذه التكنية؟ رفضها النبي. قال له لما؟ فقالوا له يا رسول الله، سأل هنا الآن يا رسول الله، كان إذا اختلفوا في مسألة تحاكموا عندي، تحاكموا لي فحكمت بينهم فنزلوا على حكم، سواء كان صائبا أو إيش؟ أو خطأ، سواء كان باطلا أو صوابا، نزلوا على الحكم تعظيما وإكبارا وإجلالا. وهذا التعظيم والإكبار والإجلال لا يكون إلا لمن؟ بحكم واحد، ألا وهو إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق وإيش؟ والأمر. ما لكم لا ترجون لله وقارا، توقير الله وتبجيل الله وتعظيم الله جل في علاه أن تأخذ حكمه على أنه الحكم العدل والقسط وتعمل به، أما البشر فلا، يصيبون ويخطئون. فلما كانت الكنية يعتقدون فيها ما تحمل من التزكية قال لا فرغوها، لست بأبي الحكم، ابنك الكبير اسمك ما اسمه؟ قال اسمه كذا. قال أنت أبو فلان. وغير الكنية، غير كنيته، لأنهم كانوا اعتقدوا فيه، لأنهم كانوا يكنونه أبا الحكم، لأنه ما حكم حكما إلا نزلوا عليه، وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه. لذلك قال إنما الحكم الله، أو قال إن الحكم إلا لله، فكنه بابنه الأكبر. هذا معنى العمل بموجب الصفة. ولذلك خالد بن الوليد فيها تزكية، خالد فيها إيش؟ تزكية التخليد، صح ولا لا؟ فلما كانت مفرغة من المعنى ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند بعض العلماء في مسألة الأسماء، وبعض العلماء قال لا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره يكون فيه الإقرار، لو أقر برة من بريرة يبقى إذن هذه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحق أنها معللة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قد قال الله جل وعلا ولا تزكوا أنفسكم، قال ولا تزكوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم زينب إلى اسم برة إلى زينب، مفهوم؟ لأنها إن تضمنت تزكية. لذلك فرغوا، فلما وجد أن أبا الحكم يكنونه بأبي الحكم يتحكمون إليه، قال لا كن يتلك ولغاه. لكن لو كانوا يأخذون بحكمه طارة ويطرحونه طارة، لأن الحاكم الحق هو شرع الله الذي علاه، لترك الكنية. لذلك أنت الآن إذا جاءك رجل وقال كنيتي أبو الحكم، هل يستطيع تغيرها؟ تقول أن الحكم لله أبو الحكم، وحتى لو جاء حكم 100 سنة وهو جاهل بالكتاب والسنة، لن نأخذ إيش؟ لن نأخذ حكمه. بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الثالثة، وختمنا القاعدة الأولى، أخذنا القاعدة الثانية، حتى نكون أيضا ما بخسنا حقكم في الكتاب في الأسبوع الماضي، لأننا ما أخذناه الأسبوع الماضي.